ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسديد الأقساط، فما حكم ذلك؟ رجل طلب مني دين ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط، هكذا نص السؤال، ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسديد الأقساط، فما حكم ذلك؟ ماشي. إذا اشترى سيارة وباعها بالتقسيط ثم هو باعها وانتهى بثمنها فلا بأس، ما فيه فائدة ولا شيء، الحمد لله. التقسيط لصاحبها، لصاحب الحق. باسم الثاني يا شيخ، باسم إذا زيد شرى سيارة بأقساط ثم باعها لإنسان والإنسان الذي شراها باعها بالنقد ليتزوج أو ليوفي دين أو ليعمر يكمل عمارة بيته أو ما أشبه ذلك ويؤدي الأقساط، ما باعها للي باعها له، باعها لغيره، هلا بأس. الحكم على بلد بأنه مسلم هل هو بالنظر إلى حكومة بظهور كفر، بظهور كفر، بالنظر إلى شعب بظهور كفر، إذا ظهر شعر كفر هو بلاد كفر. أحسن الله إليك. هل هي من الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ لا، هذا غلط، هذا غلط، هذا فتنة، هذا شر ما يصلح. أحسن الله إليك. بعض الإخوة يستفسر يقول إذا أزم إلى السفر، إذا أزم إلى السفر وأدركه وقت الصلاة، يقول في مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ يتم نصلى مع الناس في البلد صلى تمام، وإن غادر البلد وهو ما صلى صلى قصر بعدما يغادر البلد، خرج مثلا من الرياض وصل المطار صلى هذنتين، أو في جدة خرج وصل المطار أو غيره، غادر البلد ولو أن أذنه في البلد، هذا الصواب الذي عليه الجمهور. مطار العبرة وقت فعله، إذا كان وقت فعله قد غادر البلد يصلي ثنتين. طيب بالنسبة للمطار يعتبر، بالنسبة للمطار يعتبر حكم السفر غادر البلد. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. أراد السفر بعد يا شيخ بمصلى العشاء، يصلي العشاء بعد السفر، ما يصليها بعد المغرب في الحضر؟ لا ما يصليها. أحسن الله إليك. هل حتى يغادر البلد؟ طيب لو صلىها تجب عليه عادة؟ يعيد. أنا أحسن الله إليك، هل سؤر الحمار الإنسي نجس وعرقه؟ الصواب لا، الصواب انها طاهر، سوره وعرقه، اذا شرب من اناء ما ينجس، واذا عرق انت فوقه ما يضر. النبي كان يركب الحمار عاري عليه الصلاه والسلام، ما عليه، ما عليه بثاه ولا عليه شيء، ولا لا بد يعرق الانسان، وسوره كذا انا يبتلى بمثل ذره. الضابط يا شيخ بارك الله فيك، الضابط في لان الناس يبتلون بالحمر ويبتلون بالقط ويبتلون بالغبغال، سعرها طاهر وعرقها طاهر. المطار هل يجوز القصر فيه؟ نعم، يعني خارج البلد، مطار جدة ومطار الرياض خارج البلد. العمل الصالح إذا خلطه في أثناء تأديته ريا هل يبطله من أصله؟ نعم يبطله. بالنسبة للكلب يا شيخ، الكلب إذا كان بال في العناء هل يغسل بالتراب أولاهن أخرهن؟ سبع مرة واحدة، أما في أولاهن ولا في أخرهن. إذا بال بوله كذلك البول مثل أعظم من الريق. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدر ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه

لأنك لا تلدي أتصيب حكم الله أم لا. فقل أنزلكم على حكمي الذي يظهر لي وأستطيع أن أبت فيه حتى لا يقولوا فعلت بنا وفعلت بنا، فينزلهم على حكمه وحكم أصحابه الذي يظهر لهم من الشرع المطهر. فإن كان هناك شيء من الشروط التي يريدها يبين لهم الشروط التي يريدها، تنزلون على كذا وكذا وكذا، كما كان النبي صالح الكفار على شروط معينة، كما صالح اليهود في لما عملهم في خيبر على أن لهم النصف، نصف الثمرة يبقون في خيبر ونصف الزرع، وهكذا إذا صالح قوما يبين لهم الشروط، شروط المصالحة التي يتفقون عليها، كانوا من أهل الجزية على أداء الجزية، وإن كانوا من اسم أهل الجزية كما صالح النبي أهل مكة يبين لهم الصلح وأنه مدة كذا كذا 10 سنين 5 سنين وأنهم يفعلون كذا وهو يفعل كذا، يبين لهم وجوه الصلح وشروط الصلح كما فعل من أهل مكة، وإن كانوا من أهل الذمة بين لهم الشروط التي يريدها والجزية التي يريدها حتى يتم الصلح بينهم على أمر واضح. وهكذا في إنزال الحكم إذا أنزلهم حصونهم على الحكم الذي يظهر له من شرع الله. وفي الحديث كعب مالك أنه كان صلى الله عليه وسلم أراد غزوة ورى بغيرها من باب المكيدة والعدو، فإذا أراد غزوة بالشمال سأل عن الجنوب أو الغرب أو الشرق كأنما يريد الشمال حتى يبغى تلقته، حتى يبغى العدو وحتى لا يشعر به العدو. ورى بغيره يعني أظهر شيئا يستشعر الناس اللي يسمعون كلامه أنه يريد الجهة الأخرى. فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن طرق تؤدي إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب حتى لا يبلغ العدو أنه أرادهم. فإذا كان قد بلغتهم الدعوة جاز أن يغير عليهم كما يأتي، وإن كان ما بلغتهم الدعوة دعاهم حاصرهم ودعاهم، إن أجابوا وإلا قاتلهم. وفق الله الجميع. الله إليك. الذبح بالمنشار هل من التمثيل؟ نعم. الواحد يذبح بالمنشار الأسير؟ لا ما يجوز، منشار تعذيب. اللهم الرسول على أمر أن تحد السكين، السكين هي جيدة تحد أيضا، ما يجوز تعذيب. إذا أرضيت بيذبح بشيء جيد قوي. نعم. حديد ليس به ما يعرقل. نعم. نعم. المراد بأن تغفروا. ليش؟ أن تغفروا. الغفر إخبار الذمة يعني. يعني يعطيهم عهودهم ويخبرهم يخونهم. نعم. يعطيهم عهود ثم يخبرهم يعني يخونهم وقد أعطاهم العهد. هذا لا يجوز. يجب وهب الذمة. نعم. فرق بين الجيش والسرية عفى الله. الجيش الجملة الكبيرة ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يقول 12 من قلة. خير الصحابي حديث ابن عباس عند أحمد بسند جيد، خير الصحابي 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يقول 12000 من قلة. أحسن الله عليك. رواه من الحديث هذا؟ رواه الإمام أحمد بسند صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله عليك ونفعنا. سأل بعض الأخوان بعد درس العصر هل المعتزلة كفار وهل الأشاعرة كفار؟ المعتزلة والجهمية كفار، أما الأشاعرة محل نظر لأنهم أولوا بعض النصوص، بعض لهم شبهة في تأويل بعض الصفات، وهكذا بعض من وقع له التأويل لأن لهم شبهة في تكفيرهم نظر. بالنسبة للنهي عن قتل النساء هل هو مقصود به مقاتلات وغير مقاتلات؟ لا، بس اللي ما قاتلنا غير قاتلنا، أما لو صار مع المقاتلة تقتل ما شاء الله. نعم. لكن هل المنشار من باب نعم إذا كان القتل بالمنشار من باب قتل المثل يعني فعل بهذا الأسير المسلم فالمسلمين يريدون أن يقتلوا هذا الأسير الكافر مثل ما قتل المسلم؟ إذا قتل يقول الرسول إذا قتلتم ما أحسن قتله، وإذا ذبحتم ما أحسن الذبحة، ما يجوز يعذب. هكذا رواه مسلم في الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فحسب القتلة، أما إذا قصاص كان إنسان قتل إنسانا برض الرأس يرض رأسه، قتل إنسانا بعمود يقتل بالعمود، قتل إنسان بالغرض يغرق. أما لا، مو قصاص، إنما هو بقتال غير قصاص مثل قتل أسرى، يقتل قتل حسن ليس بقتل مؤذي. نعم.

أما عتبة بن ربيعة وعبيدة بن حارثة فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب صاحبه فسقط عتبة وسقط عبيدة، كل واحد سقط. فأتى علي وحمزة إلى عتبة فذلك تمم عليه وقتله، ونقل عبيدة إلى صف المسلمين وهو جريح. وبعد مضي 3 أيام توفي عبيدة رضي الله عنه شهيدا. فهذا يدل على جواز المبارزة وأن لا حرج فيها، لأن الرسول أذن فيها. فإذا تقدم بعض الكفار يقول من يبارز فلا بأس يتقدم إليه من المسلمين، من يرى في نفسه الكفاءة يتقدم للمبارزة ويسأل ربه العون، ولا حرج في ذلك. أما الحديث الرابع حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري، كانوا في غزو الروم فسمع يقول سمع شخصا يستنكر على من يبارز من يدخل في صف الروم، وقال إن هذا إلقام بيد التهلكة، والله يقول ولا تقوم بأيدي التهلكة، يعني معناه إنكار أنك لا تقدم إلى صف الروم ولا تبارز ولا تخاطر. فأنكر عليه أبو أيوب قال هذا مو مخاطرة، كون يتقدم القتال أو يبارز ليس من القابل بالتهلكة، إنما نزلت فينا الآية وهي قوله جل وعلا ولا تقوا بعلم التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تقوا بعلم التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله الفتوح واتسع الإسلام، تحدثنا في بيننا أن ندع القتال ونبقى في مزارعنا وأهلينا. لما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله ويتحدثوا فأنزل الله الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تقوا بها إلا التهلكة، معنى أن ترك القتال هو التهلكة، يكون الإنسان يبقى بالزراعة ونحوها يدع القتال هذا هو التهلكة. أما التقدم في القتال والمبارزة والخروج في سبيل الله فهذا هو النجاة هو السعادة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا هو الخير، هذا هو التقدم إلى الخير، وليس إلقاء بيد التهلكة، وإنما التهلكة الرضا بالأموال والشهوات والتخلف عن القتال. وفق الله جميعا. من جاهد ليستشهد هو سبيل الله، هو في سبيل الله. نعم. المبارزة هل يشترط لها إذن الأمير؟ نعم. المبارزة هل يشترط لها إذن الأمير؟ أحسن الله إليك. ما أعلم، ما أعلم في هذا الشرط، أقول ما أعلم لها شرط، إذا وجد من نفسه كفاءة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا السبب الذي ذكر حفظك الله يمنع العموم ولا ما يمنعه؟ كل ما كان في التهلكة يكون يطب من السطح، يقول أنا جيد بطب من السطح ولا بطب من الجبل ولا أبطوا في البير، هذا تهلكة المحرمات كذلك يلقوا في المعاصي والشرور هذا منه. نعم. الشيوخ حفظ الله عنك يعني على في نفس يعني الذين هم من أهل القتال يعني الشيوخ اللي من أهل القتال يعني نعم الذين شاركوا في القتال إذا كانوا أهل قوة يعني ليسوا هريمين ما ليسوا من القتال يتعرض لهم إلا إذا شاركوا الناس وقاتلوا وشاروا يقتلوا، ثم يدوروا في محلاتهم وشوفها هريم الله. أحسن الله إليك. المرأة إذا قاتلت فقتلت مع المسلمين يكون لها أجر شهيد إذا قاتلت مع المسلمين؟ لا تقاتل مع المسلمين ليس عليها قتال، لكن إذا قاتلت كافرة تقتل، إذا قاتلت كافرة هم المسألة مرة لا تقاتل معها تمنع. أحسن الله إليك. مر ما بنفسي على حصن العدو نجد تجلئة المسلمين وتشجيعهم على القتال وما شبه ذلك، ألا يفرق بين غلبة الظن وعدمها؟ أحسن الله إليك. إذا رأى من نفسه إنه إن شاء الله يقوى على هذا الشيء لا يقدم إلا إذا رأى من نفسه قدرة على هذا الشيء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة مقتولة في أي غزوة صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، ما أذكر شيء. نعم. صلى الله عليك. نعم. هل تقام الحجة على شخص بأن ذكر له دليلا من الكتاب والسنة مثل إذا كان قبوريا، أو لا بد أنه يطمئن إلى علمي وثقته به صلى الله عليك؟ لا إيضاح الدليل حتى يطمئن، إذا إيضاح الدليل قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، قال الله تعالى وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، تتلو عليه الآيات يعني بمجرد أن يذكر له أي شخص دليل من الكتاب والسنة تتلو عليه الآيات حتى يطمئن وش تدرين عن الطمأنينة أحسن الله إليك؟ حتى يعني تقم على الحجة ولا مطمئن.

بعض موالي النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا شهيد شهيد قال كلا إن الشبلة التي غلها لا تستاهل أهل النار، نسأل الله العافية. والحديث عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القتيل، السلب ما كان مع المقاتل من فرس أو سلاح أو درع أو بيضة على رأسه أو ما أشبه، يقال لها سلب، ما كان معه من القوة يسمى سلب، سيف أو بيضة على رأسه أو درع أو نبل يمكن يسمى سلبا، أو فرس أو مطية يكون للقاتل، قضى بالسلب للقاتل. وكان يناديه في بعض الغزوات من له من قتل قتلا له عليه بينة فله سلبه، كما جرى في يوم حنين. في حديث بدر أن معاذ ومعوذ بن عفراء، وهو معاذ بن عمرو بن الجموح، اشترك في قتل أبي جهل يوم بدر، كان في الصف، فقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا عم أين أبو جهل؟ وأبو جهل في صف الكفار وهم متقابل، والصفان متقابلان. قال عبد الرحمن: وما تريدان لأبي جهل؟ هما من الأنصار. قال: بلغنا أنه كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ونريد أن نقتله. قال: هو هذا الذي يجوه القوم في صف الكفار. فأشر إليه وقال: هو هذا أبو جهل. فابتدره بسيفيهما جميعا وضرباه جميعا بسيفيهما معاذ ومعوذ فقتله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: قتلاكما قتله، يعني اشتركتما في قتله. ثم قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأراه سيفيهما، فرأى أن قتلة معاذ بن عمرو أقوى، هي القاتل هي القاضية، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح، لأن ضربته هي التي قضت على أبي جهل. ثم جاء ابن مسعود بعد ذلك وحز رأسه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو جهل من أخبث أعداء الله ومن أشر أعداء الله، حتى قيل في حقه إنه فرعون هذه الأمة من شدة بغضه للرسول صلى الله عليه وسلم وعدائه، فقتله الله وبدر. وهكذا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة وليد بن عتبة، كلهم من شرار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتلهم الله وبدر، وأراح الله المسلمين منهم، وأقر عين المؤمنين بقتلهم، وكان نصرا مؤزرا كما قال تعالى: ولقد نصركم الله بلد وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا جماعة قليلة نحو ثلث الكفار، كان جند كفار نحو 1000 والمسلمون 310، فنصرهم الله على عدوهم وهزم الله عدوه، وقتلوا منهم 70 وأسروا 70، وصارت الدائرة على أعداء الله والحمد لله، والله المستعان ولا حول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا صبر المسلمون وقاتلوا وصمموا وابتعدوا عن المعاصي وأسباب الهزيمة أنصرهم الله. ولما وقع من بعض المسلمين بعض الخلل يوم أحد، صارت الهزيمة على المسلمين بسبب الخلل الذين أخلوا بالموقف من الرماة وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجرى ما جرى على المسلمين بأسبابهم. اللهم المستعان، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. تسمية أبو جهل في فرعون هذه الأمة يصح مرفوعا؟ ما بلغني، مشهور أنه فرعون لكن ما بلغني عشان يعتمد عليه. هل المال من السلب أحسن الله إليك، المال من السلب يسلبه مال إذا قتله لقمها مال؟ يعني لو كان يعني في جيب شيء، إيه؟ لو كان في جيب شيء، إيه؟ من السلب، إيه؟ لو كثير لو ولو ما دام كل ما معه فهو سلب. أحسن الله إليك. كل ما هل يملك القاتل سلب المقتول سواء كان قاله الإمام أم لم يقله سواء قتال أم لا؟ هذا أمر شرعي، حكم شرعي. نادى به إن من قتل قتيل فله عليه له عليه فله سلبه. هذا تشجيع المجاهدين على الإقدام على الإقدام والقوة والشجاعة في قتال الكفار. طيب وإذا منع الإمام أخذ السلب أحسن الله إليك؟ ليس له منع، ليس له يخالف الشرع. أحسن الله إليك. والله عنك الرسول قال كلاكما قتله ثم عطاها عمرو. رأى أن ضربة ابن معاذ كان رآها هي القضية على أبي جهل. هل تلزم البينة عبد الله عنك في السلب أنه أنه قتله القاتل أي لا بد من بينه سم لا بد من بينه أنه قتله نعم صلى الله عليه لو يحلف ما يكفي لا ما يكفي لو مبينه شاهدين أنه قتله صلى الله عليه الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة وفيه يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا هل يؤخذ الغلو ذنب لا يغفر بالشفاعة أم هذا باب الوعيد هذا يوم القيامة هذا يوم القيامة إن الناس يستقل حتى يشفع صلى الله عليه وسلم في الموقف الرصاص الحين إذا لقيته بالأرض هل أخذه يصير من السلع الرصاص في الحرب يطيح الرصاص وقنابل هل أخذه أستعمله تحطه في غنيمة إلا إذا كنت بحاجة للرمي ترمي به مثلا مثل ما تأخذ السلاح ترمي به ثم تحطه في الغنيمة فالله إنك الغلول عام في كل ما في حق للعباد أو في في الحرب والغلو من أمانات الغلو من بيت المال وغيره نسأل الله العافية خيانة سمى غلول نسأل الله العافية نسأل الله إليك الحديث اللي رواه الترمذي والإمام أحمد من قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم شعبان كله بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله في الصحيحين عائشة أنه كان يصومه إلا قليلا وفي رواية ربما صامه كله وعن مسلمة بإسلام الصحيح أنه كان يصومه كله بعض الأحيان الحديث الوارد في أن كان يصوم شعبان برمضان هذا كله معنى واحد صلى الله عليه لكن قولها في صحيح مسلم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط كاملا يعني غالبا جمع بين واحدة غالبا الأكل من الغنيمة الأكل لا بأس يمر تمر يأكل طعام يأكل ما حال أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حاجة يأكل حاجته هل يجب على الغال رد ما أخذ نعم هل يجب على الغال رد ما أخذ عفى الله عنك يجب رده في الغنيمة الغنيمة نعم إن كان ما رد في الغنيمة رد البيت المال هل يجوز إتلاف أموال الكفار إذا دعت الحاجة إذا دعت الحاجة إلى إتلاف أتلفت لأن هذا يعين على قتالهم مثل ما حرقنا من أخلى بين النظر صلى الله عليه وسلم إذا وجدت مال لكافر إذا وجدت مال لكافر في غير حق تعطيه إياه لا تأخذ ما دام مستأمن أو معاهد لا أما في الحرب لا خالف صلى الله عليه من فاته الوقوف يوم عرف حصل الله وش يلزم حصل الله عليه يكمل الحج ويقضي الحج سنة السنة اللي تسمى سنة أخرى وعليه بدنه يكمل الحج حصل الله عليه يكمل الحج وعليه بدنه صحيح لكن يلزمه مقابل حصل الله عليك يلزمه مقابل نعم وعليه الحج مقابل سواء كان فريضا تطوع نعم عليه الحج مقابل إذا استطاع من استطاع إليه سبيله صحيح يا شيخ لحج صحيح لا مو صحيح فاته الحج ليش يكمل الحج ها يكمل أعمال الحج مثل ما قال الله وأتم الحج ويتم الفاسد والصحيح كلها يتم حتى الفاسد يتمم وعليه بدنه عفى الله عنك صيام النصف الثاني من شعبان لا الفوات من دون جماع إذا فات شات فقط إذا كان فات شات فقط أما إذا كان بالوطي فيه بدنة صيام النصف الثاني من شعبان عفى الله عنك لمن لم يتخذه عادة ما يجوز لا الرسول قال لي الصفا شام فلا تصوموا لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام أول الشهر النصف من النصف الأول لا يبدأ الصيام بعد النصف ولا يصوم آخر الشهر أيضا صدق حديث النهي ثابت النصف الثاني من شعبان نعم صلى الله عليه هل المحارب يوم ويومين لا يجوز هذا لا تقدم هذا أشد إذا قبلها بيوم يومين أشد في الإثم ولكن بدل النهي يبتدي بعد النص وتقدم رمضان بيوم ويومين أشد في الإثم إن شاء الله لا إذا عاد لا بأس اليوم واليومين النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا يكون في صوم يصوم أحدكم إذا كان يصوم الاثنين والخميس صادف آخر الشهر الاثنين والخميس أو يصوم يوم يفطر يوم ووافق يوم صومه الذين من شعبان يصوم لأن ما يتهم بأن قصده الاحتياط لرمضان لأن يصوم عادته حديث علي عند الخمسة صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنوبا لا بأس بسند جيد لا بأس في رواية أحمد وأما الجنوب فلا ولا آية بسند أصح أيضا صحيح صلى الله عليه نعم عند الإمام أحمد نعم صلى الله عليه قول الرسول كان عائشة أنه يذكر الله على كل أحواله ذكر الله ولو جنوب يذكر الله ما يشاء القرآن لكن لا يقرأ القرآن لا مخصوص القرآن أما كله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يستغفر ربه لا بأس طيب أحسن الله إليك في قول الأوزعي رحمه الله إن الله إذا أراد الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبدا بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فقد رأيتهم أقل الناس علما. مش مقصود الله يجزاك خير ينصح عنهم، معناه أنه يلقي كلمات الذي يغالط بها الناس ويؤذي الناس، ما يتحرى العلم الشرعي، يتحرى المغالطات والمشتبهات والإيذاء للناس قبل عرفة أو بعد عرفة، قبل التحل الأول. هذا إذا أفسد حجه بالوطي يمضي في فاسده يكمله، وعليه بدنه وحجه فاسد وعليه قضاؤه. وهكذا العمرة إذا أفسدها بالوطي يكملها وعليه قضاؤها. كان هذا يسجل يعيد التسجيل. أحسن. بارك الله فيك ونفعنا الله فيك. من فاته الوقوف يوم عرفة ماذا يلزمه؟ أحسن الله إليك. من فاته الوقوف بعرفة عليه يتحلى بعمرة، وعليه شاه فقط واحدة تبها العمرة رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن يكون اشترط. إذا كان اشترط فليس عليه شيء. قال إن حبسني حابس وما حل حبستني فليس عليه شيء. أما إذا كان لم يشترط وجاء بعد فوات الحج، جاء يوم العيد مثلا، فقد أفتى عمر الله، أفتى أبا أيوب لما سأله أفتى يجعلها عمرة، يتحلل بعمرة ويقضي ويهدي، يهدي شاة يعني، ويقضي إذا استطاع في المستقبل. أما الذي وطئ امرأته قبل عرفة أو بعد عرفة قبل التحل الأول، هذا يفسد حجه وعليه بدنه ويمضي في فاسده يكمل فاسده وعليه القضاء. وهكذا لو أفسد العمرة بالوطي يتممها ويقضي وعليه دم في شاة في العمرة وعليه بدنه في الحج إذا كان وطئ قبل التحل الأول. نوفق الله جميعا. فإن اشترط أحسن الله إليك تقدم، إذا اشترط فلا شيء عليه. قال إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فلا عليه شيء، لو فاته الحج ما عليه شيء. ومن أفسد حجه بالوطن هل يلزمه القضاء من قابل؟ أحسن الله إليك. من أفسد حجه بالوطن هل يلزمه الحج من قابل؟ يلزمه القضاء إذا استطاع، في القابل ولا بعد القابل، إذا استطاع مثل الأصل. لا فرق بين الحج إنما يلزم من استطاع السبيل إليه. نعم. لا فرق بين التطوع والفريضة. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. إذا كان لا يستطيع أن يملك ثمن البدنة، إذا كان ما عنده ثمن البدنة، إذا ما يستطيع يصوم 10 أيام. من عجز عن البدنة أو الشاه يصوم 10 أيام، البدنة في الحج والشاه في العمرة. من عجز يصوم 10 أيام. هل يدخل عرفة؟ لا، ولو عند أهله. هل يدخل عرفة في الصيام؟ هل يدخل يوم عرفة في صيامه العشر أيام؟ يوم عرفة الأفضل لمن الصوم لا يصوم يوم عرفة، يقفه مبصر. لو كان عليه دم التمتع ولا يستطيع يصوم 3 أيام قبل عرفة أو في أيام النحر، ثم 7 بعد ذلك. ثم يوم عرفة السنة الفطرية، النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لا يصوم، لا يصومه حاجة. هل له أن يوكل أن أن أن أن واحد يحج عنه؟ إذا كان شيء هرم ما يستطيع يوكل، أو عن ميت لا بأس. أما طويلة ما يوكل، إنما الوكالة سواء الشيخ الهرم العاجز أو المريض لا يرجى برؤه أو الميت حج عنه. إذا كان يستطيع أن يتسلف من أحد ويشتري، ما في إذا سلم ما في بأس، ما في شيء، ما في. أصلا يكون شيء أفسدها يكمله وعليه دم، عليه الشاه إذا شاءت يبيعها وعليه يقضيها أيضا قضاءها، يكملها ويقضيها وعليه. وعم كحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث كلها تعلق بالجهاد، الحديث الأول حديث مكحول وهو من التابعين قد أدرك جما كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف لما حاصرهم حما الفتح حما ثمان بعد فتح مكة، والمنجنيق من جنس المدفع، لا بأس بنصب المنجنيق المدافع على المحاربين من الكفار كما فعل النبي مع أهل الطائف، ولأن في ذلك نكاية بالعدو كما يرمون بالسلاح بالمناجق وغيرها، هكذا المنجنيق ونحوه هكذا رميهم بالطائرات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم وجن ثلاثة صبرا يدل على جواز الصبر، لا بأس إذا رأى ولي الأمر أن يقتل بعض الناس صبرا فلا بأس، مثل ما يقتل بعض الأسرى الأسير لولي الأمر في القتل والاسترقاق والعفو والفداء، كل هذا الأسير النبي قتل بعض البسارة وفادى بعض البسارة وعفى عن بعض البسارة، من من قتل يوم بدر صبرا عقبه بن أبي معيط كان من اشتد أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ونضر بن حارث كان سبابا للنبي صلى الله عليه وسلم فقتله، هم من الثلاثة قتل يوم بدر صبرا بعد أن انتهت وقعة وهم أسرى واحضروا لديه وأمر بقتله. وهكذا أبو عزة لما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم قاتل مع المشركين وقد عاهد النبي أن لا يقاتله مع أعدائه، ثم قاتل مع الكفار يوم أحد فأسر، فقال فطلب أن العفو فقال لا يلدغ المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن جهر مرتين، قد عاهدتني أن لا تقاتل مع العدو وقد نقضت عهدك، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم جلوة الإشارة، فالأسير إذا رأى ولي الأمر قتله قتله كما فعل النبي مع الثلاثة ومع أبي عزة. الحديث الثالث النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع المغفر دخل مكة يوم الفتح قيل له ابن خطل متعلق بأسره فقال اقتلوه، كان ابن خطل هذا من السبابين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقتله ناس ممن كان يسبه عليه الصلاة والسلام وأهدر دماءهم منهم ابن خطل فقتل، وجمعه من النساء مقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وجماعة من السبابين ولم يقبل لهم توبة، ومنهم من قبل توبة عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سعد بن أبي شرح كان من السبابين أيضا، فجاء به عثمان وشفع له وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته، هو ولي الأمر له النظر في الأسرى إن شاء قتل وإن شاء عفى، وهو ألم المصلحة فإذا رأى أن يعفو عن بعض الأسارى عفى عنهم، وإن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى المفادات بهم لأسرى المسلمين يفادي بهم أسرى المسلمين فعل، وإن رأى أخذ الفداء يتركهم لأهليهم بالفداء مثل ما فعل يوم بدر جماعة من المشركين أسروا يوم بدر 70 يوم بدر وفادهم أهلهم وتركهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله جميعا. إذا التهبت نارا هل تجوز؟ مثل ما يغزون وهم غارون يسبى من نسائهم وذراريهم قتل العام يعفى عن المسلمون. إذا التهبت نارا ليس من التعذيب بالنار، إذا التهبت نفس المنجنيق نار يعني حط عليها مثلا بنزين أو الرمي نار، الرمي نار كله رمي الرمي نار ليس بالنار بشكل نار لا مو والرجح في الصبر أحسن الله عليك. الصبر قتل يعني صلب أنا مو بتركه حتى يموت بدون طعام وشراب؟ لا لا الصبر يقتل مو بيعذب يقتل بالسيف. الله عنك إقامة الحدود في الحرم عفى الله عنك. نعم إقامة الحدود في الحرم ما في بأس، إذا جنى في الحرم يقام على حد في الحرم وإن لجأ إلى الحرم. نعم وإن لجأ إليه عفى الله عنك يخرج منه ما يقام عليه ما يقام على حد يخرج من الحرم صلى الله عليك. إلا إذا قاتل في الحرم إن قاتلوكم فاقتلوهم. صلى الله عليك بارك الله فيك. الراجح في مسألة الحامل المرضى إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما صلى الله عليك ما الواجب عليهما؟ قضى فقط القضاء فقط مثل المريض صلى الله عليه وسلم فقط فقط نعم والقول بأن عليه الفدية ما قول ضعيف. صلى الله عليه إذا قامت من طفلها ترضع ثم قامت من هل تعتبر هذه رضعة؟ إذا أطلقت ثدي لا أطلقت هي لأجل قيامها لشغلها سمى رضعة سمى رضعة نعم. صلى الله عليك الله. الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من مات وعليه صيام صام عنه وليه يشمل رمضان ويشمل صوم النذر؟ نعم عام يستحب يا أولياء القضاء صوم النذر وغيره ورمضان. أحسن الله إليك. قول من قال إن خاص بالنذر قول ضعيف. أحسن الله إليك. توجب العدة. نعم. الخلوة بالمرأة توجب العدة ولو لم يمسها ولم يجمعها. قضاء بالخلفاء الراشدون أنها توجب العدة لأن مظنة الجماع مظنة. بالنسبة لصحة حديث من لزم الاستغفار مشهور لكن ما أعرف حسنته الآن ما أتذكر حسنته لكن مشهور جاء الله من كل هم فراجع ومن كل هم ورزق من حيث الأحسن يحتاج مراجعة نفيده من غير هالساعة إن شاء الله. يا شيخ حسن الله إليك أنا نذرت نذر صيام لله وما أدري الحين وقت دخول شهر رمضان فما أدري أصوم ذا قبل ولا آخر شهر رمضان طالع. يوم جزاك الله خير. يوم ولا يومين لا 9 أيام ما عاد يمدينها بعد عيد إن شاء الله بعد الشهر يعني نظرتها متابعة ولا غير متابعة سام متتابعة ولا متابعة لا متابعة إن شاء الله ناديها متابعة أي ناويها متابعة نعم أي بعد العيد إن شاء الله أشكر جزاك الله خير قتل الأنبياء قتل الأنبياء النار نعم أشد الناس جريمة من قتله نبي أو قتل نبي إن شاء الله إذا كان كافر نعم ومسلم إذا كان كافر نعم والمسلم أما فيه إذا قتل عن النبي إذا قتل لحد شرعي أو لقصاص ما عليه توت الله يحفظك النبي قد يقتل لحد مثل قتل معاذ بالرجم معاذ بالرجم والرامدية بالرجم والحد كفارة لكن من قتله لكفره وضلاله وعداوة النبي يكون كافر الله يحفظك وبارك الله فيك هل أما من قتله لأمر شرعي لحد شرعي أو قصاص هذا لا حكم من أدركه والله كان كفارة له أحسن الله إليك الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة أو يشمل عموم المساجد أحسن الله إليك الصواب نعم الحديث الذي يخص شاذ مخالف للحديث الصحيح حديث حذيفة شاذ مخالف للحديث الصحيح نعم. أحسن الله إليك أحسن الله إليك يا شيخ واشترط أحدهم مثلا في هذه السنة إذا مضى رمضان هل يكفر أو السنة انتهت يكفر عن كل يوم السنة ما تنتهي إلا بانسلاخ الحجة نعم السنة تنتهي بانسلاخ الحجة وإذا انسلخ يطعم عن تأخيره لا لا مثل قضاء رمضان ما في شيء إن شاء الله يعني رمضان حتى رمضان إذا يصوم ويتوب ويستغفر سم يصوم نذره ويستغفر الله يعني المؤخرة من النساء في هذا الشهر مثلا وأخرت عقب رمضان هل تطعم بدون عذر إيه نعم بدون عذر تصوم وتطعم تكاسل وتساهل تصوم وتطعم وتطعم نعم والكفارة كذلك نعم كفارة عقب ذي الحجة كذلك وشوي إذا أخر قال في هالسنة سأصوم كذا نذر يعني إيه نعم ما يظل إلا أنه يقضي وبس ما يظل في شيء أحسن الله عليك أحسن الله عليك يا شيخ أذكار النوم عامة في الليل والنهار خاصة بالليل يا شيخ اللي فيه ذي البيتوتة وعندنا نوم في الليل أحسن الله عليك كلها نوم الليل الذي يصرخ في الحرم هل يعزر يقطع يده ويعزر إيش اللي يصرخ في الحرم يقام عليه حدود الحرم ويزاد عليه تقام عليه الحدود الحدود تكفي الله يحفظك السارق قطع الله والقاتل يقتل وهكذا الله يحفظك وبارك الله فيك الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه ما أنا فيك لا بأس به يعني ما يتحقق طلوع الفجر أحسن الله إليك يعني طلوع الفجر في شك حتى يعلم طلوع الفجر وإلا في الأصل حل طعام وشرب الآن هل التوقيت الآن حفظك كثر الكلام حول التوقيت الآن تقويم أم القرى أحسن الله إليك هل هو مضبوط الآن على طلوع الفجر أم الغالب نعم الغالب أنه مستقيم قد اختبرنا أهل العام ولا بأس به أحسن الله إليك مرأة توفي زوجها فلم تجلس للعدة فتابت هذه المرة فتسهل هل تقول تقضيها أم لا بعد ما تكفي التوبة العدة انتهت وعليها التوبة في الاستغفار نهاية الشريط الأول وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24